لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. ما زلنا في الباب الثاني الذي يتناول نشأة علم التفسير ومراحله. وأخذنا المرحلة الأولى التفسير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن ده يعني المدخل الرئيسي اللي بنعرف لماذا احتاج القرآن إلى تفسير، وكيف أرشد القرآن إلى كيفية تفسيره، وبداية التفسير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وخصائص هذا التفسير، ويلي التفسير في عصر الصحابة رضي الله عنهم. يقول المبحث الثاني: التفسير في عصر الصحابة رضي الله عنهم. طبعا ذكرنا أن علم التفسير باعتباره هو علم الدراية بالمصدر الأول من مصادر الإسلام ومصادر الشريعة الإسلامية وهو القرآن، بيبين لنا بشكل واضح جلي أهمية مرجعية فهم السلف، من أكثر العلوم اللي تبين هذه المرجعية، لأن بدون مرجعية فهم السلف لا يمكن أن يتصور وجود تفسير للقرآن. لما ذكرنا أن تفسير السلام للقرآن كان أشياء محدودة راجعة، لأن الصحابة رضي الله عنهم مش محتاجين تفسير لغوي، الحاجات اللغوية المحضة هم عارفينها، اللي هي القرآن استعملها بنفس معناها اللغوي، عن أيضا أنهم يعني عاشوا أسباب النزول وإلى آخره، فما غمض عليهم في القرآن كان أشياء يسيرة. ولذلك احتاج بعض ما كان جليا بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم ولا يحتاج إلى تفسير، احتاج فيه التابعون إلى تفسير، فما بالك في من بعدهم. ذاك وضح كما ذكرنا أهمية مرجعية فهم السلف، وده ينسحب طبعا على السنة ثم على الدين كله. يقول: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة بكتاب الله تعالى، وأكثرها فهما له، وخيرها عملا به. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة، احنا اتفقنا ان التفسير في القرآن هو اعلى رتبة من جهة ان آية تفسر آية، لكن من الذي حكم ان هذه الآية تفسير لذلك؟ ان كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يبقى اذن هو قسم من التفسير بالسنة، وان كان حكم به صحابي يبقى هو قسم تفسير ايه؟ الصحابة. ابن تيمية رحمه الله قال: تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة ثم بأقوال التابعين ثم بأقوال تابع التابعين. قدم القرآن لشرفه وتبعوا كل من جاء بعده، لكن احنا بس بنشير الى هذه الجزئية. تفسير القرآن بالقرآن لن نجد آية فيها انها تفسير للآية الفلانية، بخلاف الحديث ان الصحابة يسألنا سلام عن آية فيقول فيشرحها، او يقول اقرأوا إن شئتم كذا، فيبين الآية دي تفسير إيه للآية دي. فتفسير القرآن بالقرآن دايما هنلاقي له مصدر غير القرآن، وإلا مش هيبقى اسمه تفسير القرآن بالقرآن. هنلاقي حد قال إن الآية دي تفسير لهذه الآية، أعلاها ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هو من حيث الإسناد هو من تفسير القرآن بالسنة، لكن من حيث المعنى هذا الحديث دل على أن هذه الآية مفسرة إيه لتلك. برضو إما هيكون إن الصحابي هو اللي قال لنا انتبهوا الآية دي تفسيرها موجود إيه في الآية دي، يبقى من حيث الرتبة والإسناد هو من كلام الإيه في درجة اجتهاد من الصحابي، أو ربما لو هي المسألة ما فيهاش مما لا يدخل فيها الاجتهاد فحنقول إنها لها حكم الرفع. المهم إن سندنا فيها صحابي هو اللي قال لنا إن الآية دي تفسير لإيه لهذه الآية، لكن دايما حنقدم تفسير القرآن بالقرآن لشرفه مع فهمنا أنه لن يكون إلا إما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو التابعين. قل فإذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك، أدرى بالتفسير لما شاهدوا وهو من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم. يقول ويقول ابن القيم رحمه الله عنهم، عن الصحابة رضي الله عنهم، وهم أعلم الأمة بكتاب الله ومراد الله منه. ويقول الزركشي رحمه الله ينظر في تفسير الصحابة، فإن فسره من حيث اللغة فهم أهل اللسان. ليه هنقدم تفسير الصحابي؟ ولكن الصحابي ساعات يفسره لك لغة، أي ما هم دار، احنا عندنا بعض أسباب الغموض اللي كانت عند التابعين وعند من بعدهم من باب أولى، سببها أن القرآن نزل بلغة قريش، وبعد ذلك اتسعت الأمة الإسلامية ودخل من القبائل الأخرى ودخل من غير العرب ودخل من العجم الذين تعلموا العربية، حتى نحن في زماننا كما كان يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى، نحن عرب قد استعجمنا نتيجة استعمال اللغة العامية ودخول المفردات الأجنبية. المهم بقى ان انت ما تقدرش تبقى مطمئن كده ان اللفظ المستعمل الآن حتى في الكتب المدرسية والجامعية ان ده معناه اللغوي الصحيح وان ده اصل استعماله، والعكس يأتيك كثير من المفردات هجرت في هذا الزمان فضلا يعني. فاذا فبيقول لنا الزركشي رحمه الله لما نرجع لتفسير الصحابي، لو هو فسره لنا باللغة طب والله ما هم دول اهل الذكر في باب اللغة فهم اهل اللسان فلا شك في اعتمادهم. طيب ما هو هيفسر باللغة يا بالمأثور، طبعا لو على النبي صلى الله عليه وسلم هندرجه في التفسير بالايه؟ بالسنة. لكن هو ممكن يقول لنا ايه الصحابي مما لا يقول سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذا، او قرأ علينا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقال كذا، ده اللي يبقى واضح جدا هندرجه في التفسير بالايه؟ بالسنة. لكن ممكن الصحابي يقول لنا فينا نزلت هذه الآية، كنا نفعل كذا فأنزل الله كذا، يبقى هو ما لا يخرج تفسير الصحابة إلا عن نوع ما أدركناهوش في هندرجه في تفسير السنة اللي هو الصحابي بيروي عن السلام، فده مش تفسير الصحابة. أو هو بقى الكلام اللي قاله دون أن يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى راجع لحاجة من اثنين، يا اللغة يا إما بما شاهده من الأسباب والقراء. قال فلا شك، طبعا في مدخل الاجتهاد أحيانا بس ده مش هيبقى في التفسير. احنا برضو دايما بمعنى ان التفسير التوضيح معاني الالفاظ، وفي اجتهادات في الدلالات اللي نستنبطه من هنا عند التعارض نقدم ايه على ايه، اذا كان اللفظ عام هل له من مخصص في موطن اخر، دي كلها بقى اجتهاد فعلا، اجتهاد بعد ما لكن بالذات التفسير الذي هو توضيح للمعنى لمنطوق الآيات، هل الصحابي يجيبه لي من اللغة وهم أهل اللسان فهو المرجع، يا إما بما شاهده من الأسباب والقرائن يقول فلا شك فيه. يبقى ده أحد يعني مرجعية فهم السلف للقرآن، مرجعية فهم السلف عموما. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، وقول الله تعالى فإن آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. مرجعية تفسيرهم للقرآن بصفة خاصة أوضح من هذا، لأنه لما بيجي فصل القرآن يعني قل لي، احنا قلنا التفسير الذي هو التفسير مش الاستنباط، يعني يقول لي منطوق الآية معناه كذا، فأقول له هو في الحالة دي بيرجع لي من حيث اللغة وهم أهل الذكر في هذا الباب، يا إما عارف إن الآية دي مقصود بها كذا من خلال ما شاهد من أسباب النزول أو أحوال النزول، فبرضو أيضا يكون يعني يرجع إليه فيها. قل ومما يدل على علو منزلتين في التفسير ما يلي، أنهم شاهدوا تنزيل القرآن وعرفوا أحواله وأسبابه، اثنين كونهم أهل اللسان الذي نزل به القرآن. يبقى هو لما جه نقل عن الزركشي، هو الزركشي قال ايه أهل اللسان الأول، كنا خليناها على نفس ترتيب الايه الزركشي، بالذات ان واحد وثلاثة في كلام المؤلف عبد الله واحد وثلاثة قريبين من بعض، يعني فخلينا نقول انهم أهل اللسان وانهم شاهدوا تنزيل القرآن، دول واحد واثنين. ثلاثة معرفتهم بأحوال من نزل فيهم القرآن من المسلمين وأهل الكتاب والمشركين، يبقى بعض ال ال ال ال ايه؟ لأن أنا عندي آيات، عندي في اللغة عموما يقال أنه من العام الذي أريد به الخاص، وكلام يقال أنه عام مخصوص، ودي يعني مهم جدا في تفسير القرآن. المثال اللي دايما بنقوله، لو قلنا الآن على جميع الطلاب الجلوس، ده لفظ عام يشمل طلاب الدنيا بأسرها، لكن هو عام يعني لما قلناه تصورنا ان احنا نتكلم على كل طلاب الدنيا، ثم جاء دليل جعلنا نحمله على طلاب درسنا هذا، ام انه من اول ما تقال محمول على طلاب هذا الدرس؟ ده نقول بيه عام يراد به الخاص. ده بيتفهم منين؟ من الاحوال والقرائن. فده مهم جدا لما الصحابة يقولوا لنا حاجة زي دي، يبقى لان قلنا فاذا معرفتهم باحوال المسلمين، احوال من نزل فيهم القران، احوال اهل الكتاب بعض الايات اتكلمت عليهم، احوال المشركين، كل هذا كان مفيد جدا في او افادهم في فهم بعض النصوص، بالذات الحاجات اللي ممكن نقول فيها عام اريد به الخاص او نحو ذلك. ثم يعني كان ممكن تعتبر واحد وثلاثة دول نقطة واحدة، أربعة فهمهم التام، يبقى فأما أنهم أهل اللغة، أنهم يعرفون أحوال من نزل فيهم القرآن، أنهم الفهم التام، فهمهم التام وعلمهم الصحيح وعملهم الصالح. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقامها هديا وأحسنها حالا، اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. طبعا عندنا القرآن دل على مرجعية فهم الصحابة، قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ودل على مرجعية الإجماع، وباتفاق علماء الأمة أن أعلى إجماع يمكن ضبطه ومعرفة من يدخل فيه ومن يخرج، ومن ثم تبقى مطمن وانت بتقول إن ده إجماع، إجماع الصحابة رضي الله عنهم. والله عز وجل قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. واحتج بها الإمام الشافعي رحمه الله على حجية الإجماع. طب ما حجية الإجماع، احنا بنتكلم على الصحابة، أيوة ما هو أعلى إجماع، بل بعض العلماء قال لا إجماع إلا إجماع ليه الصحابة، والصحيح أن الإجماع باقي كدليل كاشف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. متى استطعنا في أي وقت من الأوقات أننا نجزم بأن مجتهدي الأمة اتفقوا على قول، يبقى إذن صار هذا الاتفاق دليل كاشف على أن هذا القول لا يمكن أن يكون الحق خارجه، فيكون الإجماع حجة متى انعقد. لكن بالاتفاق الإجماع المنضبط أعلى الأنواع الإجماع انضباطا، حتى كما ذكرنا ظن البعض أنه لا ينضبط إلا هو إجماع الإيه الصحابة. يبقى عند الكتاب والسنة والإجماع دلوا على مرجعية فهم السلف. نأتي إلى ما تواطأ عليه علماء السلف كبار الصحابة المشهورون بالعلم، والتقى، وإليهم كانت ترجع الأمة، كلهم قالوا إيه؟ بلزوم اتباع منهج الإيه؟ الصحابة، كأثر ابن مسعود رضي الله عنه هذا. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى معلقا على هذا الأثر: وقول عبد الله بن مسعود كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا كلام جامع بين فيه حسن قصدهم ونياتهم ببر القلوب، وبين فيه كمال المعرفة ودقتها بعمق العلم. يعني أنت نقول إيه دايما في التعلم الدين عايز تاخد من حد على علم وعلى ورع، لأنه ممكن يبقى على علم ومش على إيه، وبنجد هذا للأسف الشديد. أي حد بعد جيل الصحابة سيغلب على ظنك أنه ورع، وكلما ازدادت ثقة الأمة عدد من يثق في الأمة منهم، وكلما كتب الله عز وجل لهم لسنة ثناء حسن في الأمة كلما عالت هذه الثقة، الأئمة الأربعة مثلا. لكن لا يمكن الجزم إلا الذين زكاهم الله إيه؟ الصحابة. فيبقى حتة أبر قلوبا يعني الصحابة يختلفون فيها عن من بعدهم ببون شاسع، ان هم كجيل مزكى. تقول لي طيب احدهم عندك العشر المبشرين بالجنة وعندك اهل بيعة الرضوان واهل بدر، واجمالا ده جيل مزكى، فمن زكاه اهل هذا الجيل فجعلوه اهلا للفتوى يبقى ايضا ايه مزكى. وبالتالي هنا الجيل ده معه تزكية لم تتوفر لمن بعد، حتى التابعين. التابعين طبعا مذكورين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين. مذكور التابعين وتابع الايه التابعين، لكن يختلف امر الصحابه ذكرهم في القران، ذكرهم في اكثر من احاديث، الالزام بطريقتهم وكنهم كما قال ابن مسعود ابر هذه الامه قلوبا الى غير ذلك. يبقى إذن ده خصوصية لمنها للصحابة رضي الله عنهم، والتابعون باعتبارهم باعتبار التبع يعني. وبالتالي من التابعين إنما نرجع إلى من كان تلميذا للصحابة، حتى من مسمى الإيه التابعي يعني، حتى لكن الصحابة رضي الله عنهم من لا سيما من ارتضاه الصحابة إماما لهم في الفتية أو التفسير أو غير ذلك، فبلا شك هو إمام. مش هنقول بالعصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طبعا هنا العصمة للجيل، وإذا أجمعوا وقول ويضاف إلى ذلك قول الصحابي إذا لم يعلم له مخالف. دي الميزة اللي بيختص بيها مجتهد الصحابة عن من جاء بعده، إنه هذا جيل مزكى. وبالتالي إذا لم نجد في المسألة في فرق بين نلاقي إجماع يعني نعرف أن كلهم قالوا، أو إجماع سكوتي أن حد يعمله والباقي حاضرون عالمون ومقرون، زي معظم ما نذكره من إيه قضايا الخلفاء الراشدين التي اشتهرت، فده يبقى إجماع سكوتي. في الدرجة الثالثة اللي في خلاف بين العلماء في مرجعيتها والراجح انها حجة، قول الصحابي اذا لم يعلم له مخالف، بس هنا لم يشتهر، لانه لو اشتهر كنا هندرجه في النوع الايه التاني. لكن ما عندناش المستفاض، ما كانش مثلا في واقعة ونازلة عامة، ده عندنا ان التابعي سأله. طب نيجي نشوف تابعي اخر سأل صحابيا اخر ما نلاقيش، أو نلاقيه قال نفس القول، يبقى عندي قول صحابي أو قول صحابيين أو ثلاثة ولا يعلم لهم مخالف. يبقى احنا قلنا الجيل ده إجمالا جيل مزكى، ومستحيل أيضا أنه يكون في قولين في هذا الجيل، يعني مسألة اجتهادية وخلافية، فيندثر أحدهم ويبقى الآخر، ويبقى كمان اللي اندثر ده احتمال ركحانه اعلى، لا ده إذا افترضنا أنا بجاليش غير قول صحابي ولا أعلم له مخالف، فالاحتمال الأقرب أنه لم يكن ثمة قول آخر وإلا لبلغنا، أو على الأقل القول آخر كان من الضعف بمكان بحيث أنه إيه اندثر. يقول ابن تيمية رحمه الله: وقول عبد الله بن مسعود كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، كلام جامع بين فيه حسن قصدهم ونيتهم ببر القلوب، وبين فيه كمال المعرفة. يبقى أنا عندي إيه جمع بين التقوى والورع وبين كمال المعرفة ودقتها بعمق العلم، وكمان أقلها تكلفا، لأن طبعا بداية البدع جت بالتشدد والتكلف. لا، إن إذا الناس اللي بتدور على التيسير بنقول له التيسير بتاع المعاصرين زي الشيخ القرضاوي رحمه الله وعفى عنه، هذا ليس تيسير، هذا تفلتا من الايه من ضوابط الشريعة. أمال التيسير ايه؟ التيسير ان حد يجي يسأل فبدور له على، ويكون الامر فيه مخرج شرعي فابحث له عنه، مش العكس. لكن مش التيسير انه يسأل عن حرام فاقول له حلال حتى لو هو محتاج له او في جوع، لكن ايه ادراك العلم، ادراك الرخص. ادراك الرخص اللي هي ايه بقى؟ ان في ابواب في الشرع، يعني ان مثلا انك منهي عن بيع ما ليس عندك، بس تعلم ان الشرع اذن في بيع العرايا. انه منهي عن بيع ما ليس عندك، بس تعلم ان الشرع اذن في بيع السلم. انك تعرف متى يباح المنهي عنه للحاجة إذا عمت، ومتى يباح للضرورة، وهذه الأبواب. ويكون لدى المستفتي، لدى المفتي أو المسؤول رغبة في أن ييسر الأمر على الناس، مش إنه هو يعطيهم رخص، وإنما يبحث لهم عن المخارج الشرعية. أصحاب كانوا أقل الأمة تكلفا، لا يحبون أن ييسروا على الخلق، وما كان فيه رخصة شرعية بينوه، وبالتالي هم أقل. يبقى عايز يبقى هذه الايه الأمور التي تطلب في من يفتي، ماشي؟ نعم. طبعا لا، مش من التيسير ان لو الشيء مستحب اقول له ما يهمكش بتعملوش، او الشيء مكروه اقول له هو مباح، ده برضو تمييل للحكم الشرعي، بس أبين له أن المكروه مكروه وليس حراما، وأن المستحب ليس واجبا. يقول: وبين فيه تيسر ذلك عليهم وامتناعهم عن القول بلا علم بقلة التكلف. ويقول عنهم رضي الله عنهم الإمام الشافعي: وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به حكم، وآراؤهم لنا أحماء. يعني هنا بيتكلم بقى على اجتهادات الصحابة، ناهيك عن انه بيكون بيفسر. لو احنا نتكلم في التفسير باللغة، وفي الحالة دي هو أهل الذكر في هذا الباب، أو بقرائن الأحوال، وهو هذه تفسر بعض الايه بعض النصوص. قال: وحتى المسائل الاجتهاديه اراؤهم لنا احمد واولى بنا من ارائنا عندنا لانفسنا. طيب، يقول: مصادر الصحابه في تفسيره. كان الصحابه رضي الله عنهم يرجعون في تفسيرهم الى مصادر متعدده يمكن اجبالها في اربعه كمال: القرآن الكريم، عشان كده ممكن الصحابي بعمق فهمه، احنا قلنا هو فعمق فهمه للدين كله وفهمه للغة وفهمه للأحوال ينتبه إلى أن الآية الفلانية مفسرة للإيه؟ للآية الأخرى، فيقول لنا الكلام ده، فيبقى هو جاء فسر باستعمال الإيه؟ القرآن. فبنقول هو تفسير صحابي ومرجعه فيه القرآن، وكما ذكرنا ده قد نصنفه في تفسير القرآن بالقرآن، أو في تفسير الصحابي هو الأقرب أن يصنف في تفسير الصحابي، لو صنفناه في تفسير القرآن بالقرآن نبقى فاهمين بس هذه الجزئية. وبالتالي عندي من ضمن التفسير الايه القرآن. يبقى هنا حلاء الصحابي بيشرح لي آية بآية أخرى، أو بيبين لي أن الآية أن هذه الآية مبينة لإجمال كان في آية أخرى من مراجع الصحابة السنة. هنا مش هيقول لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية هذه الآية معناها كذا، أو قرأ الآية ثم قال كذا، لأن دي هنصنفها من تفسير بالإيه. لكن تفسير الصحابي اللي هنصنفه تفسير صحابي ونقول برجعه فيه السنة، إنه يسأل عن آية فيذكر لنا الحديث. يبقى هو يقول لنا إيه تجد في، يبقى هنا هو رجع إلى السنة في شرحه. المصدر الثالث اللغة، والرابع الاجتهاد والفهم. يقول تفاوت الصحابة في معرفة التفسير. الصحابة ليس كلهم على درجة واحدة في العلم عموما وفي علم التفسير خصوصا، وهذا هم كانوا يعرفوا هذا من بعضهم البعض، ولكن هم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا. معنى كده ايه؟ يعني اعتماد الصحابة على يعني هو حاط النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن أهل الكتاب ولا تصدقوهم ولا تكذبوا. يبقى أنا عندي رخصة لو لقيت في كتب أهل الكتاب شيء يمكن أن ينفع أرجع له. هل فعل الصحابة هذا؟ هذا نادر جدا، وكانوا يبينون إذا رجعوا في كتب أهل الكتاب، ومعظم ما ذكروه كان عمن أسلم من أهل الكتاب، يعني ككعب الأحبار وهب بن مب. فلذلك الأجود ألا ندرج هذا ضمن مصادر تفسير الصحابة، لأنهم لم يرجعوا إلى هذه الإسرائيليات إلا نادرا ومع بيان هذا. ومعظم هذه الإسرائيليات غير داخلة في التفسير، بمعنى احنا اتفقنا ان التفسير يعني ببين لك منطوق الآية في شيء من الغموض فبنبينه. معظم الإسرائيليات هي اما تفاصيل زائدة لا فائدة منها لكن الناس بيسأل عليها في القصص القرآني بالذات، أسامي البلدان مش عارف إيه الكلام ده، عدد أهل الكهف، وإما بيان أن هذا المعنى الموجود في الآية كان موجود في الكتب السابقة، فبرضه مش تفسير. يعني يقولوا ومما يروى أو يذكر أن عيسى عليه السلام قال كذا، أو أن الله أوحى له بكذا، أو أن الله قال يا موسى. فإذا يعني واحنا بنتكلم على تفسير الصحابة لا يجمل أن ندرج كلام أهل الكتاب مصدر. لكن لما نيجي نتكلم على الإسرائيليات في التفسير، إسرائيليات نسبة إلى بني إسرائيل، يعني كلمة إسرائيليات لا تقتضي موقف، لأن إحنا بنقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه حدثوا عن الكتاب. ولا لما نيجي نتكلم على هذا الموضوع ممكن نقول أن بعض الصحابة استعملها نادرا مع البيان. مشكلتنا بتظهر فين بقى؟ مع بعد جيل الصحابة بقى عندي مشكلتي أن البعض ما كان بيرجع إلى الإسرائيليات ولا يبين، بس بيبان من البحث والتحري ده ملهاش سند. وبالإضافة أن يعني لا تخفى على الباحث طبعا لغة القرآن ولغة السنة ولغة الصحابة والتابعين ولغة أهل الكتاب. المشكلة الأخرى إن البعض تساهل في رواية الإسرائيليات كان ينبغي أن تكذب، فإذا رواها لازم يتعقبها بالإيه؟ بالتكذيب. مثلا قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، مبدأ إن إن إن إن هم يذكرون هذا أنه كان من دين عيسى عليه السلام أو من دين موسى عليه السلام أو من شريعته أو مما أوحاه الله إليه أو قصة حصلت معه، وارد تبقى صدق، لأن هم يعني كان لهذه الرسالة أصل صحيح، وارد تكون مما كذبوا، فأصل الرواية لا تقتضي تصديقا ولا إيه، لكن أنا ممكن ألاقي إنها مصادمة لما عندنا أو لما أخبرنا الله به من شأن موسى وعيسى عليهما السلام فنجزم بكذبها، وممكن تبقى موافقة، مش هنجزم إنها حصلت بس على الأقل المعنى اللي فيها، الموعظة المنسوبة لعيسى عليه السلام دي موعظة جميلة يعني توافق ما أمرنا الله به وما أمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم، مش هنقدر نجزم برضو إن عيسى عليه السلام قالها، لكن على الأقل نقول إيه معناها صحيح. يبقى أنا الأصل في الإسرائيليات إن أنا واقف منها موقف محايد، لكن بحسب ما بداخلها من معاني، ما تحتويه من معاني، قد أجزم بكذبها أو أجزم بصدق المعنى اللي فيها، وإن لا إن كان لا يوجد وسيلة إن أنا أجزم بصحة نسبتها إلى الأنبياء. يعني كان الشيخ أحمد ديدات رحمه الله، وهو يعني طبعا كما تعلمون كان متخصص في مناظرة النصارى، بعض مناظراته تحتوي على أخطاء عقضية في فهم العقيدة الإسلامية، الأزمة المتكررة دائما في من يرد على أهل الباطل، يبقى منشغل جدا بالباطل والرد عليه وقد لا ينقح الحق. مش ده بس، مش ده اللي انا عايز اقوله دلوقتي، انا عايز اقول ان هو كان بيقول تحدي بينه وبين النصارى، قال هاتوا الاناجيل الاربعه اللي انتم معتمدينهم ان دي اناجيل، واحذفوا وطلعوا منها كل قول منسوب لعيسى عليه السلام مباشره، لان الاناجيل دي اشبه بكتب السير كما ذكرنا، ففي انه فلان راح او جاء أو عيسى عليه السلام فعل كذا مش عارف كان فين، قال لا طلعوا لي بس اللي ايه المنسوب لعيسى عليه السلام تصريحا، وانا ملتزم بان كل هذا صدق، وانه هذا هو انجيل عيسى المفقود من بين ايديكم. هذا الكلام في درجة مبالغة، هو في معنى لطيف ان فعلا يعني من اقامة الله عز وجل الحجة على العباد، نشوف بقى الأناجيل المعتمدة لدى النصارى، لكن لو طلعت منها الأقوال المنسوبة لعيسى عليه السلام هتجد كلها في التوحيد، ولا يكاد تجد فيها إلا ألفاظ غامضة يفسرها غيرها بأوضح عبارة، أول وصايا معلم أن تحب الرب إلهك من كل قلبك إلى غير ذلك. لكن مش هقدر نقول إن دي إنجيل عيسى عليه السلام، هو هذه كتب سير تضمنت فيما تضمنت أقوال لعيسى عليه السلام، هل دي كانت من الإنجيل ولا كانت من أقواله اللي يشبه الحديث النبوي عندنا ولا لم تكن معنى حسن ونسبوه إليه، ما نقدرش نكسب. لكن عموما هنا مش حن يعني لا يجمل أن ندرك الإسرائيليات كأحد مصادر الصحابة في التفسير، وإن كانوا يذكرون بعض الإسرائيليات هو بيذكرها مش لتفسير الآية دي، إنه يقول مما يذكره أهل الكتاب من جمل توافق بعض ما في القرآن، معظم ما يذكره الصحابة فيها إيه يعني غالبا المواعظ المنقولة عن عيسى عليه السلام مما يوافق بعض ما جاء في القرآن. يقول تفاوت الصحابة في معرفة التفسير، قل كان الصحابة رضي الله عنهم متفاوتين في معرفة التفسير، وذلك راجع إلى أمور منها تفاوت في العلم والفهم والإدراك، تفاوت في معرفة لغة العرب، تفاوت في ملازمة الرسول صلى الله عليه وسلم، تفاوت في معرفة أسباب النزول وأحوال. يعني من كان ألصق بالناس يبقى إيه؟ أعلم بالتفسير، أو من كان ألصق بمن هم ألصق به. يعني عندنا مثلا عباس رضي الله عنه جل ما عنده تعلمه من أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، لكن هو في الآخر إيه؟ لازم أكثر الصحابة ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ عنهم كل ما كان يشكل عليه في هذا. يقول قال مسروق: جالست أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوجدتهم كالإخاذ، زي كده ايه جداول الانهار او ما شابه هذا، منها صغير ومنها ايه كبير. قال: فإخاذ يروي الرجلين، وإخاذ يروي العشرة، وإخاذ يروي المئة، وإخاذ لو نزل به اهل الارض لاصدرهم. يقول: فوجدت عبد الله من ذلك الإخاذ، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يقول: المشهورون بالتفسير من الصحابة. يقول: هناك تفاوت في عدد المروي عن الصحابة رضي الله عنهم في تفسير القرآن الكريم، بل منهم من لم يروى عنه شيء، وهذا التفاوت في مروياتهم إما راجع إلى تفاوتهم في العلم والفهم وعرفة لغة العرب وملازمة الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدم، وإما راجع إلى مدى تفرغهم للتعليم وتقدم وفاتهم أو تأخره. دي العوامل اللي أثرت مين كانوا مكثرين في التفسير، مين كانوا مكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. يقول: وكان ابن عباس رضي الله عنهما أكثر الصحابة رضي الله عنهم تفسيرا للقرآن، ومن أسباب شهرته ونبوغه في التفسير، أضاف إلى ما تقدم أن دي أسباب عموما اللي حاز منها درجة عالية كان مقدم في التفسير، فأكيد ابن عباس رضي الله عنه تيسر له من ذلك الشيء الكثير. لكن بالإضافة إلى هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، حيث دعا له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والمراد بالتأويل هنا التفسير، وقد عرف له هذا الفضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، فكان عمر يقدمه ويستشيره مع صغر سني، وكان عبد الله بن مسعود يقول: نعمة ترجمان القرآن. ابن عباس ترجمان يعني مفسر بوضع. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: ابن عباس أعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كان شاهد بعلمه وفضله كبار التابعين. فعن شقيق قال: استعمل علي ابن عباس على الحج، فقال: فخطب الناس خطبة لو سمعها الترك والروم لأسلموا، ثم قرأ عليهم سورة النور فجعل يفسرها. وقيل لطاووس: لزمت هذا الغلام، يعني ابن عباس رضي الله عنهما، وتركت الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني رأيت 70 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تضارؤوا في أمر صاروا إلى قول ابن عباس. المسألة مش بالسن، نعم يوجد منهم أكبر منه، ولكن هو مقدم فيهم لا سيما في القرآن. طبعا وورد قريب من هذا نفس المعنى كده في الشافعي رحمه الله حينما عتب البعض على أنه يجلس إليه ويترك طبقة شيوخ في الحديث، فقال: إن فاتك الإسناد من علو أصفته من دنو. يعني غاية ما هنالك كان بينك ونسلم ثلاثة وأربعة، هتاخد بدل عن الشيخ هتاخد عن ايه؟ احد تلامذتي. قال: ولكني أخشى إن فاتني عقل وهذا الفتى ألا أجد ما يعوضني. فأحيانا يبقى طالب العلم يوفق في تقديم إيه على إيه. كان زمان طبعا الأمر فيه مشقة على قدر همم أهل هذه الأزمان، فيعني أنه هو بيختار يحضر أمامه خيارات صعبة، يحضر لناس من جيل المالك ومحمد بن الحسن، ولا يحضر مثلا الجيل الشافعي، هنا هتفوتوا أحاديث هيبقى فيها أصابها بنوع من الشرف لنفسه والإتقان للحديث. كل ما يبقى الإسناد، طب هنا يجد حد بيتكلم في التشريع وحكم التشريع والاستنباط وأدواته، فيبقى هو كان بيوضعه في خيارات صعبة، مفيش بقى إيه لا بث مباشر ولا تسجيل ولا حاب أسمعه لما أفضى، بس هو عشان كده كانوا بينجزوا. لا أنا يعني أنت كل بقى يعني من أيام الشريط الكاسيت فضلا عن من جاء بعد، الشريط أهو حلو خلاص خليه إن شاء الله حافظه وأسمعه. فبقى هنا بيحصل نوع من الإيه التقصير وال يعني ونحو ذلك. فكان ربما يوفق البعض إلى يعني المنهج التعليمي يثقل شخصيته أكثر نحوه. فمن هنا التابعين الذين لازموا ابن عباس أصابوا الاختيار حينما اختاروا ترجمان القرآن. الواحد زي ابن مسعود رضي الله عنه من كبار الصحابة ومن المشهورين بالقراءة والتفسير أيضا، يعني يقول عنه نعمة ترجمان القرآن. هو من أكثر من روي عنه التفسير من الصحابة عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وعائشة بنت الصديق وعبد الله بن عمر وأبو هريرة وأبي بن كعب وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين. يقول خصائص تفسير الصحابة. تميز تفسير الصحابة بعدة خصائص منها مالي، لم يشمل تفسيرهم القرآن كله، زي كده الإنسان فسر إيه الغامض على الصحابة، فالصحابة فسروا الغامض على التابعين. وحيث إن كثيرا من الآيات كانت واضحة لدى أهل عصرهم اللي هم يعني الصحابة من غير العلماء اللي كانوا بيسألوا، أو في المقام الأول الإيه التابعين الذين كانوا يتعلمون منهم. قال فلم تكن تحتاج إلى تفسير لعلمهم ومعرفتهم باللغة. الخصيصة الثانية، كان تفسيرهم مختصرا مقصورا على بيان اللفظ الغامض أو الحكم المشكل ونحو ذلك. يعني في عصر الصحابة والتابعين وربما تابع التابعين لم يكن هناك ميل أو حاجة، سواء يعني ابتداء الحاجة لم تكن ظهرت، وبالتالي الأمة كانت تاخد جانب الورع إن حد يقعد يقول لنا الاستنباطات الفقهية والعقدية. هي الأمة تتلقى هذا بالتلقين منذ الصغر، واللي بيشكل عليه بيسأل. بعد كده بدأت يعني ايه الأسئلة تكتر، كونت الفقه العقائد يظهر فيها خلل، فيبقى الأمر محتاج إلى مش مجرد تلاوة القرآن والحديث والناس على عقائدها التي تتوارثها وعندما يجد شبهة أو بدعة نرد عليها. لا، احتاج العلماء ايه يقولوا الآيات والأحاديث مشروحة بدرجة ما كتب الاعتقاد الأولى. وبالتالي تفسير الصحابة هنا كان أقرب إلى ما يسمى تفسير فعلا، هو بيان معنى منطوق الآيات إذا كان منطوق الآية في شيء غامض. طيب الاستنباط، وهو الناس نقل الدين كواقع كلها واخدة جيل عن جيل. واللي بيجد له سؤال بيسأل المجتهدين. وبعدين احتاجت الأمة بعد كده لا نقول بقى الكلام كله الناس تدرسه عشان مجتهد الأجيال الجديدة أقل إتقانا من مجتهد الصحابة والتابعين وتابعيهم، فاحتاج الأمر إلى هذا الجمع والترتيب. يبقى عندي تفسير الصحابة كان مختصر مقصورا على بيان اللفظ الغامض أو الحكم المشكل. الثالث قلة تدوينهم للتفسير، حيث كان التفسير تناقل شفاها مشافهة، وإن كان بعضهم يدون لنفسه كعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه حيث كتب صحيفته الصادق. أيضا قلة الاختلاف بينهم في التفسير، وإن كان كما يبين شيخ الإسلام تيمية يوجد توهم أن ثمة خلاف، لأن قلنا الصحابة ما كانش غرضه إيه يبين الاستنباط و فمن ضمن الطرق شرح الألفاظ الغامضة في اللغة اللي بيسموه الشرح بالمثال. هو هنا مش بيتناول الـ يعني الآيات وما يؤخذ منها من أحكام ونحو ذلك، فكان يكثر في كلام الصحابة التفسير بالمثال. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، فالبعض يقول الغناء، البعض والأعياد المشركين، المقصود هنا ايه؟ حديث باطل محرم، فهو عايز يقول كده. فاختصارا بيديك مثال معلوم لدى السامع انه داخل في هذا. يبقى اذا ايه الكلام هنا عمن ينشغلون بالحديث المحرم، الكلام المحرم يعظمونه ويهتمون به، فكأنهم فض يفضلونه فكأنهم يشترونه. لذلك فإذا قلة الاختلاف بينهم في التفسير، ودي عايزة توضيح أن معظم ما ينقل عنهم من اختلاف هو من اختلاف التنوع، وغالبا راجع إلى أنهم لم يكن معهود لديهم الكلمة ومعناها بالمعنى المعجمي، فقبل ما يخترعوا المعاجم اللغوية وكيفية شرح الترادف كان الصحابة يستعملون طريقة ضرب المثال لتوضيح اللفظ الغامض، وبالتالي ربما كان اللفظ عاما فيشرحه أحدهم بأحد أفراده ويشرحه الآخر بأحد أفراده الأخرى. ولذلك نلاقي ابن جرير رحمه الله تعالى بذل مجهودا كبيرا في ضبط هذا، في انه ينقل عن الصحابة بالاسانيد ما ثبت لديه من تفسيرهم للقرآن، وحتى لو في اختلاف يسير باللفظ كان يفرد من قال ان هذا اللفظ معناه كذا باسانيده، وبعدين من التفسير الثاني والثالث والرابع، ثم اما يبين انها كلها متفقة او ان ثمة خلاف، ولو في خلاف بيتصدى لبيان الراجح عنده. طبعا كان من ضمن المرجحات لديه ان يكون يرجح قول لمن هو اكثر علما بالتفسير، شاهد له جيل الصحابة، بالاضافة طبعا لانه يكون لما جه يفسر حتى الصحابي او التابعي بعد منه أضاف إلى كلام الصحابي شاهد لغوي يكون ده متفق مثلا مع شاهد من السنة، يعني بمعنى كان يتصدى للترجيح بين في حالة لو كان الخلاف حقيقي. لكن الشاهد أن الخلاف الحقيقي بين الصحابة في التفسير قليل جدا، وإن الخلاف اللي ممكن نجده عن الصحابة في التفسير معظمه راجع إلى خلاف التنوع. وذكرنا سبب ده ايه، من انهم يفسرون بالذات المعاني اللغوية بضرب المثال. من سمات تفسير الصحابة ايضا رضي الله عنهم سلامة تفسيرهم من البدع والاهواء، ومن ذلك أيضا عنايتهم بأسباب النزول. بكده نكون بفضل الله عز وجل انتهينا من مبحث التفسير في عصر الصحابة، وإن شاء الله في المرة القادمة نتناول التفسير في عصر التابعين. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله لأنت سأفرك أنت.